ما حملوا ريح الصبا شوقا إلى أهل النقى والمربع لا هبت الأنسام لا من أطلالهم أولاح أولاح برق نحو ذاك المربع أو لاح برق نحو ذاك المربع ليتهم جادوا بطيف في الدجى بطيف في الدجى عند الهجوم. وجعي فهو الطبيب هو الطبيب هو الطبيب إذا أتى شكرا.